طيب. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، قال رضي الله عنه: فقد وخوف حاجة إضلاله، مرض يشق جبيرة يا جراح. انتهينا من السبب الأول وهو إيه؟ الفقد. السبب الثاني الخوف. السبب الثاني الخوف بأن يخاف على نفسه من عدو أو سبع إذا قصد الماء، يعني بينه وبين الماء بئر، الماء موجود في بئر، وبينه وبين البئر رجل يريد قتله أو سبع يريد أن يفترسه، إلا الغريب لن يقتله. تمام. وكذا لو خاف الانقطاع عن الرفق، يعني لا يشترط أن يوجد سبع أو عدو أو يخاف أن يقع في البئر، يخاف أنه لو ذهب إلى هذا البئر واستخرج الماء تركته رفقته وارتحلت. فكل هذا الأنواع أو كل هذا الخوف يبيح له التيمم، يبيح له الإيه؟ وهذا من العذر الشرعي وليس من العذر الحسي. هذا من الفقد الإيه؟ الشرعي لا الحسي. طيب، خوف مرض والإيه؟ فقد وخوف حاجة. يبقى السبب الثالث أن يحتاج للماء لعطش حيوان محترم. يبقى أن يحتاج للماء لإيه؟ لعطش. لعطش إيه؟ حيوان محترم. ما معنى حيوان؟ يعني كائن حي، يعني كله حي، يعني كله، سواء كان آدميا أو غير آدميا، ولو كلبا، ولو كلبا، ولو كانت الحاجة في المستقبل. يعني لا يشترط أن تكون الحاجة ناجزة ويشعر الآن بالعطش، لا، لا يشترط. هو يعرف أنه لما يسير في الطريق سيقل الماء وقد ينعدم ويحصل له العطش، فحينئذ نقول له إيه؟ تيمم، بل يحرم عليه استعمال الماء إن خاف أن يعطش هو أو ما معه من المحترمات. تمام؟ يحرم عليه أن إيه؟ أن يستعمل الماء، ويجب عليه أن يتيمم. لذلك يقولون: لو ظن محتاجا للماء في قافلة حرم عليه استعمال الماء في الطهارة وواجب التيمم. طيب، نقولنا أن يحتاج إليه لعطش حيوان محترم. ما معنى محترم؟ يعني معظم، يعني معظم، فيخرج به اللي هو ماء المحترم، يعني ما يحرم قتله. المعظم يعني ما يحرم قتله، المعصوم، بخلاف المهدر كالحربي الكافر الحربي وكالزاني المحصن فإنه يستحق القتل، وكتارك الصلاة إذا أمر، يعني إذا حكم الإمام بقتله. تمام؟ فإن هذا ليس معصوما، فيتيمم وإن احتاجوا للماء وإن عطشوا، عفوا، يستعمل الماء وإن عطشوا ولا يتيمم. واضح ولا غير واضح؟ طيب. ومثل الاحتياج للماء للعطش الاحتياج لثمن الماء، الاحتياج لإيه؟ لحاجة نفسه أو لحاجة ممونة، أو يحتاج الماء ليبيعه ليشتري مؤنة سفره، أو ليشتري طعامه، أو ليشتري مؤنة حيوان محترم معه ولو كلبا كمان. تمام؟ فيجب عليه أن يبيع الماء لتحصيل مؤنتهم. يبقى كل ما هو احتياج للماء أو لثمن الماء سبب يبيح التيمم، سبب يبيح التيمم. واضح ولا غير واضح؟ إيه؟ الكلب أولى من الحربي. نعم، الكلب محترم لكن الحربي مش محترم. الكلب العقور مستحق القتل. أيوة، ما دي الفواسق الخمس غير محترمات. احنا قلنا ما المراد بالمحترم؟ يعني ما يحرم قتله. تمام؟ فالفواسق الخمس: الكلب الأسود العقور، وكذا الخنزير على العقور وقيل مطلقا، والحدقة والثعبان والوزغ، وهذا الأشياء كل الفواسق الخمس هذه غير محترمات، فيستعمل الماء وإن عطشت. تمام؟ نعم، النبات محترم لكنه ليس حيوانا. لكن إذا لم يسقي، لا يستعمل الماء ولا يسقي. طيب السبب الرابع من أسباب التيمم، ها، أو من أسباب جواز التيمم، إضلاله، يعني إضلال الماء، يعني نسيان الماء، أن ينسى الماء أو أن يضله في رحله ومعه ماء في حقيبته لكنه نسيه، أو أضاعه في الحقيبة، معه حقيبة كبيرة ويبحث عن الماء فيها لكنه لا يجد، أو أضاع حقيبته وسط حقائب الناس وهو في السفر ويعلم أن فيها ماء، حينئذ يجوز له أن إيه؟ لكن بعد إمعان الطلب، بعد إمعان الطلب، هل يتصور أن يطلب الماء في حالة النسيان؟ هو أصلا لا يذكر أن معه ماء، فقولنا بعد إمعان الطلب يعني بعد إمعان الطلب في الحالة الثانية والثالثة، وهي ما لو أضل رحله في ماء الماء في رحله، أو أضل رحله في رحاله، أضاع رحله وسط الرحال. تعرفون ما معنى الرحل؟ الحقيبة، ها؟ طيب السبب الخامس مرض يشق، يعني أن يخاف من استعمال الماء حدوث مرض، أن يخاف حدوث إيه؟ أو أن يخاف من زيادة المرض، المرض حاصل لكن يخاف ما لو استعمل الماء يزيد المرض، أو أن يخاف بطء البرء، أن يخاف بطء الشفاء البرء، أنه لو استعمل الماء يبطئ به الشفاء، بقول طبيب عدل، طبعا طبيب عدل رواية، تمام؟ أو أن يخاف من استعمال الماء شينا فاحشا في عضو ظاهر، أن يخاف من استعمال الماء إيه؟ شينا، ما هو الشين؟ كل العيب، كل ما يستكره، كل ما تنفر منه النفس، كتغير اللون، رجل لونه أبيض لو استعمل الماء اسود مكان الماء، مكان استعمال الماء، أو بالعكس لونه أسود لو استعمل الماء لصار لونه أبيض، أي مش تغير اللون يوجب النفرة ولا لا؟ رجل بشرته سوداء لو في يده بقع بيضاء يكون لونه مستكره ولا لا؟ مستكره، صح؟ يبقى تغير اللون مطلق، هذا يعني بعض العلماء يقول اسوداد اللون، لكن هذا ليس بجيد، لأن الأسود لا يخاف من الاسوداد، تمام؟ ومن لونه كلوني لا يخاف من الاسوداد، تمام؟ لكن تغير اللون هذا ولا يورث أثرا مستكرها. ما معنى مستكره؟ يعني ما تكرهه النفس، تنفر منه النفس غالبا. يبقى أن يخاف من استعمال الماء شينا، ها، فاحشا، هذا احتراز عن الشين اليسير، احتراز عن الشين الايه؟ كقليل السواد الذي يحصل للأبيض، أو كقليل البياض الذي يحصل للأسود، وقلنا ايه؟ شينا فاحشا في عضو ظاهر، هذا احتراز عن ما لو خاف شينا فاحشا في عضو باطن فإنه لا عبرة به، لا عبرة ما دام في عضو الباطن. ما المراد بالعضو الظاهر والعضو الباطن؟ العضو الظاهر ما يبدو عند المهنة، ما معنى عند المهنة؟ يعني عند العمل، اللي هو اليدين والرجلين مثلا، هذه الأعضاء الظاهرة، هذه التي تبدو عند العمل، تمام؟ الوجه، اليدين، الأقدام، نصف الساعد، نصف الساق، كل هذه ما تبدو في المهنة، يعني المرأة في بيتها إذا أرادت أن تغسل وأن تطبخ هذه تظهر منها عادة، صح؟ هذه أعضاء ظاهرة، لكن ما سوى ذلك أعضاء باطنة، فإذا خاف من شيء فاحش في عضو باطن استعمل الماء، استعمل الماء ولا عبرة بهذا الخوف. ومن الخوف من المرض أو كالمرض أن يخاف من شدة البرد، نقول الشيخ يقول مرض يشق مثل المرض البرد، ويخاف في الشتاء ما لو استعمل الماء لا يوجد معه ما يسخن به الماء، ويخاف ما لو استعمل الماء أن يحصل له مرض بسبب البرد، حينئذ يجوز له أن يتيمم ولا لا؟ ولو لم يصل مرض، لكن يقولون أن يخاف من شدة البرد محذور تيمم، يعني أن يخاف حدوث مرض، يخاف يعني لا يشترط أن يحدث مرض بالفعل، أن يخاف حدوث مرض أو زيادة المرض أو بطء البرء أو شيئا فحشا في عضو ظاهر، أي مرض مهما كان، حتى ما هو البرد ده مرض وقد يقتل، لا ليس بسيطا، لكن يعني من نعمة الله أنه يزول سريعا. غلبة الظن، غلبة الظن بقول طبيب عدل، بقول طبيب عدل ولو كان كافرا يعمل بتجربة نفسه وبعلم نفسه بالطب على ما اختاره الشهاب بن حجر. تمام؟ طيب، مرض يشق جبيرة، يبقى من السبب السادس أن يكون على بدنه جبيرة. ما هي الجبيرة؟ ما يوضع على الايه؟ على العضو المكسور أو على العضو الذي كسر عظمه لينجبر، صح؟ طيب، أن يكون على بدنه جبيرة أو نحوها، ويخاف من نزعها ضررا مما سبق، يعني يخاف من نزعها حدوث مرض أو زيادته أو تأخر البرء أو شيئا فاحشا في عضو الظهر. فحينئذ ما الذي يفعله صاحب الجبيرة؟ ها؟ يغسل الصحيح ويتيمم عن العليل ويمسح على الجبيرة بماء كما سيأتينا إن شاء الله. تمام، يمسح كل الجبيرة بماء، لكن هذا إذا أخذت من الصحيح شيئا، وإلا فلا يجب مسحها. ولا نتكلم في مسألة الجبيرة، نخلصها وإحنا عادين. طيب، الجبيرة يا مشايخ لها أحوال، إما أن تكون في أعضاء التيمم أو لا. ما هي أعضاء التيمم؟ الوجه واليدان. طيب، إذا كانت الجبيرة في أعضاء التيمم، حينئذ يتيمم ولا لا يتيمم؟ يغسل الصحيح أولا، يغسل ويتيمم، لكن هنا التراب لا يصل إلى العضو، لذلك نقول يتجب عليه الإعادة مطلقا، ولا يكلف أن يمر التراب على الجبيرة، لأنه لا فائدة فيه، لأنه لا فائدة. طب إن كانت الجبيرة في غير أعضاء التيمم، يعني موجودة في البطن، موجودة في الرجل، موجودة في الرأس، وأراد الوضوء، ما الذي يفعله؟ يغسل الصحيح، يغسل كل الصحيح ما أمكن، يغسل الصحيح ما أمكن، ويتيمم عن العليل في الحدث الأكبر، في الحدث الايه؟ الأكبر. وكذا إن كانت على عضو من أعضاء الحدث الأصغر يتيمم عنها. تمام؟ يعني كانت الجبيرة في القدم، هل يغسل القدم؟ صحيح، الجبيرة في القدم وأريد أن يتوضأ، يبقى سيغسل جميع أعضاء الوضوء إلا الرجل، إلا القدم، ثم يتيمم عن إيه؟ عن هذه القدم. طيب، حينئذ ننظر، هذه الجبيرة إما أن تكون على قدر العلة، وإما أن تأخذ زائدا على قدر العلة، إما أن تكون على قدر العلة بالتمام، أو تأخذ من البدن، تأخذ من الصحيح شيئا زائدا على قدر العلة، صح؟ اصبر، هذا القدر الزائد على قدر العلة نوعان، إما أن يكون بقدر لا بد منه لتستمسك الجبيرة على البدن، يعني كان الجرح 3 سنتيمترات فجاءنا بالجبيرة، هل يتصور أن توضع الجبيرة على قدر الجرح بالتمام والكمال لا تزيد، ولا لابد أن تزيد لتستمسك على العضو؟ نقول هذا الزائد لا بد منه للاستمساك، وقد يكون الطبيب كريما فيفعل لك الجبيرة زائدة على القدر الذي لا بد منه للاستمساك. على كل حال، إذا كانت الجبيرة على قدر العلة، غسل الصحيح وتيمم عن العليل وفقط، هل يجب مسح الجبيرة بالماء؟ لا يجب. إذا أخذت زائدا على قدر العلة، وجب مسح كل الجبيرة بالماء، فيكون الغسل للصحيح والتيمم عن العليل والمسح للجبيرة عن الجزء السليم الذي هو تحت الجبيرة الذي أخذته الجبيرة. هل هناك تفريق بين ما يحتاج إليه وما لا يحتاج؟ ده في الإعادة وعدم الإعادة بقى. دلوقتي بنعرفكم كيفية الطهارة مع الجبيرة بقطع النظر عن الإعادة. ثاني صح، نقول الجبيرة إما أن تكون على قدر العلة أو لا. يتصور أن تكون الجبيرة على قدر العلة في المراهم فقط. تعرفون المرهم؟ لوشن اللي يوضع على الجرح، هذا يتصور هذه جبيرة، لأن المربى الجبيرة كل ما يستر العضو، لذلك يقولون من الجبيرة ونحوها. ما هو نحو الجبيرة؟ يقولون اللصوق والعصابة والمراهم. ما هي المراهم؟ الكريم اللوشن الذي يوضع على الجروح، هذا يكون على قدر العلة ولا زائد؟ على قدر العلة. تمام؟ إذا كانت الجبيرة على قدر العلة غسل الصحيحة وتيمم عن الايه؟ عن العليل. هل يجب مسح الجبيرة بالماء؟ لا يجب. لماذا لا يجب؟ لأن هذه الجبيرة لم تأخذ من الصحيح شيئا. فإذا أخذت من الصحيح شيئا، من الجزء الصحيح من البدن شيئا، واجب مسح الجبيرة بالماء. هل تمسح بعضها ولا كلها؟ كلها تمسحها كلها بالماء. الخف يكون على رجل سليمة ولا معيبة؟ وتمسح الخف نيابة عن غسل الرجل. كذلك الجبيرة لما زفرت جزءا من الصحيح مسحتها كالخف. فهمتم؟ طيب، عندنا قاعدة في هذا الباب، لا ينتقل إلى عضو إلا بعد تمام العضو الذي يسبقه طهارة غسلا ومسحا وتيمما. يعني أنا الآن رجل عندي جراحة في البطن، ووضعت عليها اللصوق اللاصق الجبيرة وأجنبت، ما الذي يجب؟ البدن كعضو واحد، يبقى أتيمم عن العليل. واضح؟ ثم ننظر هل الجبيرة أخذت من الصحيح شيئا أو لا؟ إن لم تأخذ خلاص. طب إن أخذت مسحت الجبيرة كلها بالماء، ثم لابد أن أغسل جميع البدن الصحيح. كده واضح؟ في أي إشكال؟ طيب الحمد لله. طب إذا إذا أحدثت حدثا أصغر كيف أتطهر؟ الجبيرة الآن أين؟ في البطن. كيف أتطهر؟ توضأ. هل في إشكال؟ هل في مانع؟ لا. طيب كانت الجبيرة بقى في القدم مثلا، أو كانت الجبيرة في اليد، يعني كانت في عضو من أعضاء الوضوء، حينئذ لابد من تكميل كل عضو غسلا ومسحا. لا أنتقل إلى عضو إلا بعد تمام الذي قبله غسلا ومسحا وتيمما. يعني إيه؟ أنا الآن في وجهي جبيرة، في وجهي جبيرة جرح وعليه اللاصق، نسميه جبيرة ولا لا؟ نغسل الصحيح ونتيمم عن العليل. قدم التيمم أو آخره كما شئت، يعني تتيمم أولا أو تتوضأ أولا أو تغسل الصحيح أولا، كله سواء، لكن الأولى تقديم التراب على الماء ليزيل الماء والتراب. واضح؟ طيب بعد ذلك أمسح الجبيرة إن أخذت من الصحيح شيئا زائدا، أخذت صحيح شيئا مطلقا. جيد. ثم بعد غسل الوجه أغسل اليدين وأمسح الرأس وأغسل الرجلين. يبقى لم أنتقل إلى غسل اليد إلا بعد تمام الوجه غسلا وتيمما ومسحا. طيب هب أن عندي جرح في الوجه وفي اليد، يبقى يجب علي تيممان، تيمما عن الجرح الذي في الوجه وأغسل الصحيح وأمسح على الجبيرة، صح؟ ثم أنتقل إلى اليد فأغسل الصحيح وأتيمم عن العليل وأمسح على الجبيرة إن أخذت من الصحيح شيء. تيمم كامل. طب كان على الرأس جبيرة، لا أمسح بعض شعرة يكفي، صح؟ طيب إذا عمت الجراحة الرأس، هنا بقى أتيمم عن الرأس. تيمما ثالثا. طيب عندي جراحة في الرجل، يبقى جراحة في الوجه وجراحة في اليد وجراحة عمت كل الرأس. طب لماذا قلنا عمت كل الرأس؟ لأن لو بقي من الرأس بعض شعرة كفى المسح عليها، لكن كل الرأس صارت احترق الرأس والعياذ بالله وألبس جبيرة، حينئذ يتيمم عنها. هل يمسح عليها؟ خلاص العضو كله سقط، يتيمم عنه فقط. وجراحة في الرجل، يبقى علي كم تيمم؟ أربع تيممات، أغسل الصحيح وأتيمم عن العليل وأمسح على جبيرتي إن أخذت من الصحيح شيئا. له أن يجفف الماء. نعم، لابد أن يجف أولا ثم يتيمم. نعم، فهمتم يا شيخ؟ طب عندي سؤال، عندي صورة أخرى. ماذا لو عمت الجراحة كل أعضاء الوضوء؟ انتبهوا في الصورة اللي احنا قلناها، الوجه بعضه سليم وبعضه مجروح أو بعضه فيه مرض، وكذلك اليد وكذلك الرجل. طب ماذا لو الجراحة عمت جميع الأعضاء، كل الوجه معي، كل الوجه فيه جراحة، وكل الرجل وكل الرأس وكل اليد، يتيمم تيمما واحدا عن الأعضاء الأربعة، تسقط. إذا توالى عضوان استوعبتهما الجراحة سقطا وكفى عنهما تيمم واحد. يعني لو عمت الجراحة الوجه واليد يكفي عنهما تيمم واحد، ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجل. طيب عمت الجراحة الوجه واليد والرأس يكفي عن الثلاثة تيمم واحد، ثم يتوضأ عليه يغسل السليم من الرجل ويمسح ويتيمم عن الجرح الذي فيها ويمسح الجبيرة التي عليها. ما ده بقى للضرورات، ده لا يضر عادي. طيب انتبه، عمت الجراحة الوجه وعمت الجراحة الرأس، وعندي جراحة لم تعم في اليد وجراحة لم تعم في الرجل، يتيمم تيمما كاملا عن الوجه ثم يغسل الصحيح من اليد ويتيمم عن الجرح الذي فيها، ثم يتيمم تيمما كاملا عن الرأس، ثم يغسل الرجل ويتيمم تيمما كاملا عن الجرح الذي في الرجل. نقول إذا توالى عضوان كفى عنهما تيمما، لكن إذا لم يتواليا لابد لكل عضو من تيمم، تيمم مستقل. فهمتم يا شيخ؟ لا، هذا اليد عضو واحد. فهمتم يا شيخ ولا لا؟ كلام صعب صح؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ احنا كنا بنقول شرح وسط وسهل حتى ننتهي من الكتاب سريعا. لكني كاذب كالعادة. ايوة يا سيدي، حد عنده سؤال؟ مسح بالايه؟ لابد من المسح، وإذا ضر ضررا بقول الأطباء ترك المسح عليه الإعادة. واضح؟ ما ده بقى في مسألة الإعادة لسه احنا هنجيلها. فهمتم كيفية التطهر وكيفية التطهير للأعضاء مع الجبائر؟ طيب هل تجب الإعادة مع الجبيرة أو لا؟ عندك سؤال؟ لا أفهم السؤال. يتيمم يجب التراب على الجبيرة؟ لا يمر التراب على الجبيرة. لو يعم وجه واليدين كيف يتيمم؟ سقط التيمم. إذا عمت الجراحة الوجه واليدين لا يوجد تيمم خلاص. فيغسل الرجل فقط. دعك منها بقى خلاص، ياكل لها ساعتين ونمشي. أنا أخشى أن تنقطع الكهرباء عن الكاميرا. طيب على كل حال فهمتم المسألة ديت؟ وجه ويدين بس، ما ده التيمم كامل. طيب يا مشايخ، مسألة الإعادة بقى، إذا تيمم وإذا كان إذا كان لابسا للجبيرة هل يعيد أو لا يعيد؟ فتح الله لك. وأبعدك الله عن حر جهنم يا أخي. إذا كان على بدنه جبيرة هل يعيد أو لا يعيد؟ نقول إن كانت الجبيرة في أعضاء التيمم وجبت الإعادة مطلقة، خلاص؟ طيب إن كانت في غير أعضاء التيمم فإما أن تأخذ من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك أو لا، صح؟ فإن أخذت من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك ها وجبت الإعادة مطلقا. يعني إيه مطلقا؟ يعني سواء وضعها على طهر أو على حدث. طب إذا أخذت ما لا بد منه للاستمساك ففيها حالان، إما أن يكون وضعها على حدث فعليه الإعادة، على طهر فلا إعادة عليه. فهمت كده؟ يبقى إن كانت في أعضاء التيمم إعادة، إن أخذت من الصحيح زائدا على قدر الاستمساك، إذا أخذت من الصحيح ما لا بد منه للاستمساك على حدث إعادة، على طهر لا إعادة. طب إذا كانت بقدر العلة لا إعادة، سواء وضعها على حدث أو على طهر، سواء وضعها على حدث أو على طهر. إذن الصور كم؟ خمسة في أعضاء التيمم، أدي صورة. في غير أعضاء التيمم وأخذت زائدا على قدر الاستمساك، أدي صورة ثانية. أخذت ما لابد منه للاستمساك ووضعت على حدث، أدي ثالثة. ووضعت على طهر، أدي رابعة. لم تأخذ من الصحيح شيئا، أدي الخامسة. يبقى صور كم؟ تجب الإعادة في كم؟ في ثلاثة، ولا إعادة عليه في اثنين. عندنا بيتا شعر جمعت هذه المسائل، يقول إيه رضي الله عنه؟ يقول: ولا تعد والستر قدر العلة أو قدر الاستمساك في الطهارة، وإن يزد عن قدرها فأعدي ومطلقا وهو بوجه أو يد. حفظتم؟ قال بعضهم: ولا تعد والستر قدر العلة، ولا تعد والستر يعني والساتر والجبيرة قد سترت قطر العلة، لم تزد عنها شيئا، لم تأخذ من الصحيح شيئا، يبقى لا تعد مطلقا سواء وضعت على حدث أو على طهر. واضح؟ أو قدر الاستمساك في الطهارة، يعني أو أخذت قدر ما لا بد منه الاستمساك حالة كونها وضعت على طهارة. ولا تعد والستر قدر العلة أو قدر الاستمساك في الطهارة، وإن يزد عن قدرها، وإن يزد عن قدرها يعني عن قدر إيه؟ عن قدر الاستمساك فأعدي. تعد مطلقا سواء وضعت على حدث أو وضعت على طهر، ومطلقا يعني وأعد مطلقا وهو أي والجب والستر والساتر بوجه أو يد، يعني في أعضاء التيمم. كده سهل ولا صعب؟ صعب صعب. طب نقول تاني. لا سهل كده خلاص؟ انا اصلا لك صعب. طيب الحمد لله. الفقه يحتاج الى حفظ، فقه بلا حفظ هذا عبث. اللهم المستعان. ها؟ تحفظ القرآن ولا لا؟ طلبوا علم بلا قرآن هو مقرر أربع أجزاء. وهذا من الآفات التي يعني يقع فيها طلبة العلم، أنهم يتعلمون ولا يحفظون القرآن. بأي شيء تنقي قلبك؟ بأي شيء تخاطب ربك؟ سيأتي عليك يوم يعني ستمل من كل الدنيا، من كل شيء حتى من العلم، ولن يبقى معك إلا القرآن. حينها ستندم أنك لم تحفظ القرآن في الصغر، لأنك ستجد مشقة شديدة في قراءته مع الكبر، النظر يضعف والقوة تخور والبدن لا يساعد، وأخلاقك تصير كالصبيان، تكون في يعني سريع الملل وسريع الغضب. وحينئذ لن ينفعك إلا ما حفظته في الصغر من القرآن. غيرك يختم في اليوم ختمة أو اثنين وأنت لا تستطيع أن تقرأ إلا قصار الصور، والله تكون محروم وقتها. يعني سمعت أن الشيخ عبد الكريم المدرس، تعرفونه، علامة العراق، وكان من كبارات الشافعية في الدنيا، وقل ما ندمت على شيء في حياتي إلا على ثلاث، ذكر منها أنه لم يحفظ القرآن كله، كان يحفظ بعض القرآن، مع أن الشيخ مات مستأنسا بقوته ومتمتعا بنظره، لكن حفظ القرآن في الصغر لا يعدله شيء. وأنتم الآن ما زلتم صغارا وإن بلغت أعماركم 30 أو 40 كمان صغار في هذا الزمن الأغبر، للأسف صغار، بخلاف بقى أيام الصحابة من بلغ الحلم صار رجلا. نعم، الخلق في تناقص إلى قيام الساعة. الله المستعان. فمن الآفات في التي يعني هي منتشرة في طلاب العلم ترك التعبد وترك التنسك وترك الصيام وترك القيام وترك حفظ القرآن. عندنا أكثر مثلا الآن في طلبة العلم على مستوى العالم الإسلامي كم؟ 1 مليون أو 2 مليون، صح؟ صح؟ قد يصل إلى 2 مليون طالب علم، ولا أنا غلطان؟ كثير جدا طلبة علم، كثير جدا جدا. بعد 20 سنة هؤلاء المفروض سيصيرون علماء، كم عالم سيخرج من 2 مليون؟ والله لو خرج 100 نكون ربحنا اليانصيب. هل الآن في الآن الموجود الآن 100 عالم بحق؟ هل عندنا 100 زاهد طيب؟ للأسف أكثر آفات القلوب واللسان تجدها عند الطلبة، طلبة العلم يتلذذون بمجالس الغيبة، ممتعة جدا جدا، يتلذذون بذكر المثالب والعياذ بالله. فلابد طلب العلم أن يتعهد قلبه ويتعهد نفسه باستمرار. ها؟ ماشي يا شيخ حبيبي. طيب السبب السابع ايه؟ جراحه، يعني وجود جرح بالبدن يخاف من وصول الماء اليه حصول ضرر مما سبق. في السبب الخامس، السبب الخامس قلنا ايه؟ مرض، يعني ان يخاف حدوث مرض او زيادته او بطء البرء او الشين الفاحشة في عضو ظاهر. هنا عنده جرح في بدنه يخاف ما لو استعمل الماء حدوث شيء مما سبق، يعني حدوث مرض أو زيادته أو بطء البرء أو الشين الفاحش في العضو الظاهر. واضح يا مشايخ؟ فحينئذ ما الذي يفعله؟ يغسل الصحيح ما أمكن، ولا يترك من الصحيح إلا ما لو غسله تعدى إلى الجرح وتضرر. تمام؟ هل يكلف أن يمسح على الجرح بالماء؟ لا، لا يمسح على الجرح بالماء. إن كان الجرح في أعضاء التيمم ننظر، إن كان عليه جبيرة عليه الإعادة وخلاص. لكن إن لم يكن عليه جبيرة أمر التراب عليه ما أمكن، ينفض يده بالتراب ويخفف التراب ويمر اليد التراب على الجرح ما أمكن، ما لم يخف ضرر، ما لم يخف ضرر. تمام؟ لا أعادت عليه حنين. خلاص يا شيخ. طيب هذا تمام الكمال، تمام الكلام على شروع على أسباب التيمم. حد عنده سؤال؟ ها؟ افتي بمذهب الإمام مالك أنه يجوز التيمم بكل ما من بكل ما هو من جنس الأرض. القديم لا إعادة مطلقا. أهو القول القديم لا إعادة مطلقا وبه أفتي. كيفية التيمم كل هذا صعب، يعني افعله في خاصة نفسك، لكن الفتي الأمر الناس أصلا يعني تتلذى، يعني تنتظر أي شيء لتترك الصلاة، فإذا أفتيتهم بهذا تركوا الصلاة يعني لغاية الارتياح. فيعني يسعك أن تفتيهم بالقول القديم. طيب، قال رضي الله عنه: شروط التيمم. طبعا وجه تقديم الشروط على الأركان على الفروض ايه؟ ظاهر جدا، اختلف في عد هذه الشروط، فقيل 3 كما هو في المنهاج والعمدة، وقيل 5 أو 6، وقيل 21. شيخ الإسلام زكريا في تحفة الطلاب عدها كم؟ عدها 21، تمام، 21 شرط للتيمم. والخلاف لفظي، الخلاف بين هذه الأشياء إيه؟ لأنها تتداخل أيضا. خلاص؟ طيب، قال رضي الله عنه: شروط التيمم 12، على ما ذكره الشيخ هنا 12 شرطا. قال: أن يكون بتراب، يبقى أن يكون التيمم بتراب، نكر التراب. طالما نكر التراب يبقى يشمل كل نوع من أنواع التراب مطلقا، أن يكون بأي نوع من أنواع الإيه؟ التراب. لكن مراد التراب التراب وذي الغبار، التراب وذي ذي الغبار، يبقى كل ما يقع عليه اسم تراب. ولو لم يكن على الصورة المألوفة للتراب، كان لونه أحمر مثلا أو أصفر أو أسود، ما دام يسمى تراب جاز التيمم به. خلاص يا شيخ؟ أن يكون بتراب، وأن يكون التراب طاهرا، يعني أن يكون طاهرا في نفسه، فلا يصح التيمم بتراب نجس كالتراب المختلط بإيه؟ بصديد الموتى، تراب المقابر المنبوشة مختلطة بصديد الموتى، أو تراب متنجس، تراب فيه بول جف مثلا، تمام؟ طيب، قال: ألا يكون مستعملا، وألا يخالطه دقيق ونحو. كأن الشيخ يقول: والشرط أن يكون التراب الطاهر طهورا، أن يكون التراب الطاهر إيه؟ ما ضابط الطهور؟ ألا يكون مستعملا، وألا يخالطه طاهر آخر. وإن قل هذا الخليط، وإن قل يبقى ألا يكون مستعملا. ما هو التراب مستعملا في إيه؟ في التيمم. ما ضابط التراب المستعمل في التيمم؟ ما بقي بعضوه أو ما تناثر بعد مس العضو. خلاص؟ طيب، وألا يخالطه دقيق ونحوه، يعني من المخالطات، وإن قل الخليط، وإن قل الخليط جدا، وإن قل الخليط جدا. لماذا؟ لأن التراب كثيف، لا طبعه لا كطبع الماء، فلا يمكن أن يصل إلى ما يصل إليه الماء، فإذا خالطه غيره من الطاهرات، هذه الطاهرات تمنع وصول جزء منه إلى جزء من العضو، والواجب استيعاب العضو بالإيه؟ بالتراب. لذلك إذا خالطه أي مخالط وإن قل لم يصح حتى إيه؟ التيمم به. طيب، المصنف هنا عد التراب شرطا، صح؟ وعده الإمام النووي رضي الله عنه في الروضة ركنا من أركان التيمم، واعتمله المتأخرون، الشيخ عطية الأجهوري، ووافقه الشيخ الباجوري أيضا في عد التراب إيه؟ ركنا من أركان التيمم، تبعا لما فعله الإمام النووي في الروضة. لكن النووي في المنهاج عد التراب من الشروط، تمام؟ على كل حال لا بد منه، سواء عددناه ركنا أو عددناه إيه؟ شرطا. طيب، الشرط الخامس، قال: وأن يقصده، يعني أن يقصد الشخص المسح بالتراب، أن يقصد الشخص المسح بالإيه؟ بالتراب. فلو حملت الرياح التراب وسفته على وجهه وعلى يديه، هل هو قصد المسح بالتراب؟ إذن لا يصح التيمم لفقد الإيه؟ القصد، لفقد القصد. طيب، ما علينا من هذا. قال: وأن يمسح وجهه ويديه بنقلتين. يبقى والشرط السادس وجوب ضربتين. وجوب ايه؟ ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، لابد أن يضرب على التراب أو أن ينقل التراب، يعني الضرب ليس بشرط، المراد أن ينقل التراب مرتين، لذلك الشيخ عبر بثقلتين ولم يعبر بضربتين كتعبير الجمهور. فلو أمكن مسح الوجه واليدين بضربة واحدة لم يكفي. كيف يمكن مسح الوجه واليدين بنقلة واحدة؟ معه قطعة قماش كبيرة، قطعة من القماش، وضعها على التراب ثم رفعها ومسح وجهه بجزء منها ويديه بجزء منها. إذن هذا يصدق عليه أنه مسح الوجه واليدين بنقلة واحدة أو لا؟ هذا لا يكفي، لا بد من نقلة أخرى لليد، لا بد من نقلة أخرى لإيه؟ أو لبعض اليد. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ وهذا الذي اعتمده الإمام النووي خلافا للرافعي المكتفي بنقلة واحدة، المكتفي بنقلة واحدة، وهو وجه قوي جدا، بل لا يبعد اعتماد قول الرافعي. واضح لقوة الحديث. طيب، قال: وأن يزيل النجاسة أولا، يعني الشرط السابع أن يزيل النجاسة. أي نجاسة يجب إزالتها؟ هل مطلق النجاسة ولا النجاسة غير المعفو عنها؟ غير المعفو عنها. يبقى وأن يزيل النجاسة غير المعفو عنها أولا، يعني قبل التيمم، قبل أن يشرع في التيمم لا بد من إزالة النجاسة عن البدن. فإزالة النجاسة شرط لصحة التيمم، لكن إزالتها عن إيه يا مشايخ؟ عن البدن. لكن إزالتها عن الثوب لا يجب، لا يشترط. إزالتها عن المكان الذي سيصلي فيه لا يشترط. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ قال: وأن يجتهد في القبلة قبله، وأن يجتهد في معرفة القبلة قبل التيمم إن لم يكن عارفا بها، قياسا على إزالة النجاسة، لأن إزالة النجاسة إنما اشترطت لأن التيمم يقصد أصالة لاستباحة الصلاة، ولا تباح الصلاة مع النجاسة. فكذلك القبلة لمن يجهلها لا تباح الصلاة إلا بعد استقبال القبلة ومعرفة جهتها. قال: وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت. وأن يكون كان هنا، كان يكون، كان هنا أو يكون تامة. تعرفون أن كان إما تكون ناقصة وإما تكون إيه؟ تامة. ما الفرق؟ الناقصة تطلبه منصوبا، كان زيد قائما، صح؟ لكن التامة تكتفي بمرفوعها، بمعنى وجد، بمعنى إيه؟ كان التامة بمعنى وجد أو ثبت أو تحقق، فهذه تكتفي بالمرفوع ولا تطلب منصوبا. كان هنا تامة. قوله: وأن يكون التيمم، يعني وأن يوجد وأن يقع التيمم بعد دخول الوقت، وأن يقع التيمم كاملا بشروطه وأركانه بعد دخول الوقت يقينا أو ظنا بالاجتهاد. يبقى أن يقع التيمم وإيه؟ كاملا. هذا القيد الأول. ما معنى كاملا؟ يعني بتحقيق جميع الشروط وبتحقيق جميع الأركان. متى يقع؟ بعد دخول الوقت. دخول الوقت إما أن يدخل يقينا أو ظن بأن تحبس في مكان مظلم ولا ساعة معك، ويغلب على ظنك باجتهاد أن العشاء قد أذنت. فإذا ضمنت دخول الوقت جاز التيمم. فإن أوقعت ركنا أو شرطا خارج الوقت لم يصح التيمم. واضح ولا غير واضح؟ لكن محل هذا الشرط إذا تيمم للفرض، لفرض الصلاة، لأن الفرض مؤقت ولا غير مؤقت؟ مؤقت. وإذا تيممت لنفل مؤقت أو ذي سبب، صلاة الكسوف مثلا، لا يصح التيمم إلا إذا دخل وقتها. طب متى يدخل وقت صلاة الكسوف أو الخسوف؟ بتغير الكوكب، بتغير الشمس أو القمر. صلاة الجنازة لها سبب ولا لها وقت؟ لها سبب. الميت متى يدخل وقتها؟ بعد الغسل وإن لم يكفن، يبقى يتيمم حينئذ. يبقى محل هذا الشرط إن تيمم لفرض أو نفل مؤقت أو ذي سبب. ما إذا تيمم لنفل مطلق؟ تيمم في أي وقت، لأن وقته عند إرادته. فهمتم ولا لا؟ طيب. قال وأن يتيمم لكل فرض. ومن الشروط أن هذا الشرط العاشر، أن يتيمم لكل فرض عيني أو منذور. لأن الفرض إما أن يكون فرضا عينيا أو كفائيا، صح؟ المراد بالفروض هنا الفروض الايه؟ العينية. والفرض العيني إما أن يكون فرضا عينيا بالأصالة أو بالنذر، صح؟ بالأصالة زي الفروض الخمسة، بالنذر كأن نذر أن يصلي ركعتين لله، صار فرضا عينيا لكن على هذا الشخص. وعندنا بقى فروض كفايات كصلاة الجنازة. قول الشيخ أن يتيمم لكل فرض، أي فرض يتيمم له؟ الفرض العيني. فلا يجوز له أن يجمع من صلاة أو طواف أو خطبة جمعة، تمام؟ يلحق بالصلاة والطواف خطبة الجمعة. فلا يجوز له أن يجمع بين صلاتي فرض ولا بين طوافي فرض بتيمم واحد، وإن لم يحدث بينهما. إذا تيمم للظهر وصلى الظهر لا بد أن يتيمم تيمما آخر للعصر وإن لم يحدث بين التيممين. ولا يجوز أن يجمع بين صلاة فرض وطواف فرض. شيخ قال بين صلاتي فرض ولا قال بين أن يتيمم لكل فرض؟ يبقى يشمل الايه؟ فرض الصلاة وفرض الطواف وخطبة الجمعة. لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها، لأن خطبة الجمعة كركعتين. أنا ما اعتمده الرمل. خلاص يا شيخ ولا غير واضح الكلام؟ خرج بقولنا طبعا الفرض يعني ايه، قلنا الفرض العيني، وهذا يشمل العيني أصالة، الفرض المعين بالأصالة او المعين بالايه؟ بالنذر. لكن محل ذلك في صلاة المنذورة فقط، اما الطواف المنذور فهو كالنفل. واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال وطالب الماء، عندكم في الكتاب ايه؟ طب ينفع وفقد الماء؟ ايوه ليه ينفع؟ هنا عبر بالملزوم وأراد اللازم، هذا فهم بلاغة عادية. طب وضح لنا. ما هو يعني ملزوم الفقد طلب الماء، اي طلب الماء لازم لفقد الماء. طب ما هو ذكر الفقد في الأسباب الأول وتعبنا في 11 ولا في كام، في 7 أشياء كلها فقط. يبقى التعبير بالطلب أحسن. يبقى التعبير بالطلب أحسن. فالظاهر والله أعلم أن النسخة عندكم محرفة، أو عندنا كلنا محرفة، وأن المراد الشيخ طلب الماء لأنه ذكر الفقد أصلا في ضمن الأسباب. وهنا يتكلم على الشروط ولا على الأسباب؟ فكأن جعل الفقد سببا وشرطا. يبقى ده تكرار ولا لا؟ هو ان شرط وشرط ضمني، طلب الماء شرط ضمني وسبب حقيقي وشرط ضمني. هذا لم يعهد به يعني. يمشي والله. ماشي. في شرط زي فقد الماء. ها؟ في الشرح زي فقد الماء. في الشرح كذلك؟ فقد الماء وقد تقدم الكلام عنه وان فقد قد يكون في السن وقد يكون في العام. هذا مكرر مع ما مضى. وهو ذكر ها؟ فالله أعلم أن مراده بالفقد هنا الطلب، أو أنه انتقل قلمه أو سبق قلمه من الطلب إلى الفقد، هذا الذي يظهر لي. لتوضيح يا شيخ مثلا قال حسا أو شرعا، كذلك هذا التوضيح ما هو مر. إحنا لما قلنا في أسباب التيمم فقد وإيه وخوف حاجة إضلاله مرض يشق جبيرة وجراحه، هذه السبعة كلها تدور حول معنى الفقد أو لا؟ الفقد، الفقد الحسي، وباقي الستة فقد شرعي. يبقى هو تكلم عن الفقد الحسي والشرعي في الأسباب. طب ما المعنى أن يعيده في الشروط؟ فكأن الفقد سبب وشرط عند الشيخ. هذا يعني إيه؟ هذا يؤيد أن ما قاله طلب فقد الماء هذا سبق، هو قصد أن يكتب طلب الماء لكن سبق قلمه إلى الإيه؟ إلى الفقد. تمام؟ فنحن نصلحها. أنا أحب أفساد الكتب. بعض الإخوة أقرأ معهم كتاب مغني المحتاج، ونحن نقرأ أجد النسخة هذه النذر أنا متأكد أن هذا خطأ، أرجع إلى المخطوط أجد هذا الخطأ موجود في المخطوط، جيد؟ أرجع إلى بعض المطبوعات من غير الكتاب، من غير المغني، يعني من الكتب التي أخذ منها المغني، أجد أن ما أراه موجود في المطبوعة الأخرى والخطأ موجود في المغني، فأصوب عبارة المغني على ما أراه أنا. طبعا هذا عند المحققين عبث لكن المهم أنا لما أقرأ أكون فاهم جيد. أيوة حظ النفس هذا. ها؟ يطبع في دار المنهاج ب10,000 جنيه حتى لا تستطيع أن تشتريها. هؤلاء يظلمون الناس والله اللي بيعملون. أو والله ليس ببعيد صحيح، 10,000 جنيه على كتاب الآن في دار المنهاج يعني ليست بمستبعدة يعني. بارك الله في البي دي اف والله. ها؟ الأحياء ب2000؟ 10 مجلدات ب2000؟ يعني المجلد ب200 جنيه؟ كتير جدا. أنا اشتريت بيان العمراني ب300 جنيه. الآن بكم؟ ب1000 وكم؟ 1450. كم أنا غني من الآن يا أخي. الله المستعان. المهم الشروح ولا كل رقة وصف الكتاب تعد نسخ سنوية للكتاب أيضا في منهج تحقيق يعني، فهذا ليس على سبيل المثال فعلا؟ يعني أنا بفهم؟ طيب. على كل حال النسخة المطبوعة من المغني مليئة بالأخطاء، مليئة يعني، حتى النسخة اللي هي طبعة جديدة لها الفيحاء هذه في غاية السوء، لا تشتروها وإن كانت يعني بسعر التراب. طبعة الفيحاء المغني المحتاج سيئة جدا جدا، لا تشتروها. أي طباعة أحسن؟ طبعة دار الفيحاء أحسن؟ لا هذه سيئة. أي طباعة أحسن؟ الحلبي. الحلبي وفيها سقط بالأسطر. التراث العربي فيها سقط بالأسطر. التراث؟ والحديد؟ حدث ولا حرج. ها؟ أنا وقفت على تعليق جميل جدا في طبعة دار الحديث. الشيخ يقول: والحدث ينقسم إلى 3 أقسام. فقال المحقق جزاه الله خيرا فعمل حاشية تحت وقال: الحديث ينقسم الى مش عارف كم قسم، حديث صحيح وضع. هذا ليس محقق، هذا محشش سكران. صعب جدا يعني، جل من لا يسهو، ربنا يسترنا. ها؟ لا تشتروا دار الحديث، لا تشتروا اي شيء. المستعان. طيب المهم احنا نشرح على ايه؟ على الاصلاح الذي اصلحناه وهو طلب الماء، لان الطلب شرط باتفاق، طلب الماء شرط لصحة التيمم باتفاق، تمام؟ وطلب الماء يكون بعد دخول الوقت، هذا شرط، يبقى لا يصح الطلب قبل دخول الوقت، فإذا طلبت قبل دخول الوقت لم يعتد بهذا الطلب ووجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت، ودخول الوقت إما أن يدخل يقينا أو ظنا بالاجتهاد، سواء بقى طلبت بنفسك أو بمأذونك. يعني إيه بمأذونك؟ مستأجر أو بابنك، رجل أذنت له أن يطلب لك، رجل أذن له جميعا أن يطلب لنا، طالما الرجل عدل ثقة يكفي ولا لا يكفي؟ يكفي، لكن لابد أن يكون إيه؟ بعد دخول الوقت. حيوان؟ لا، الحيوان ليس ثقة، احنا بنقول المأذون لابد أن يكون ثقة. عندك حيوان ثقة؟ الكلب. تصدق معلم. ها؟ لكن الكلب لا عقل له، قد يشرب الماء إذا كان عطشا. وفي دخول الوقت، لكن هو وفي في دخول الوقت معتبر نعم. لكن الشيخ الماء لا يعتبر؟ لا، يتجدد الطلب على في أحد الكتب اسمها إيه؟ اسمه تفضيل ال تفضيل الكلاب على كثير من لابس الثياب. ده مين؟ سيوطي؟ مرزباني؟ الشيخ يتجدد الطلب على التفصيل انت كناه قبل في الـ مكان الغوث. ايوه، ما لم يتيقن الفقد بالطلب الاول مع كل صلاة، يعني يجب عليه ان يطلب الماء لكل تيمم ما لم يتيقن الفقد بالطلب الاول. هو الان مكث في موضعه، طلب الماء فلم يجده، فتيمم وظل ماكثا في مكانه، اراد ان يتيمم تيمما اخر. ننظر، هل انت تيقنت الفقد بالطلب الاول ولا لم تتيقن؟ تيقنت، اذا تيمم بلا طلب. طب لم اتيقن، يعيد الطلب على التفصيل المذكور. طيب ماذا لو تيقن الفقد بالطلب الاول ثم حدث له ما يتوهم معه وجود الماء؟ يجب عليه الطلب. وجد قافله تمر، راى سحابه في السماء، راى سرابا، راى طيرا، اي نعم، كل هذا ايه مما يعني يحصر ايهاما لوجود الماء فيوجب عليه اعاده الطلب. ماذا؟ طيب قال وطلب الماء. الحادي عشر بقى قال ايه؟ وعدم المعصيه بالسفر اذا كان الفقد شرعيا. الفقد اما ان يكون حسيا بان لا يجد الماء اصلا، واما ان يكون شرعيا بان يكون واجدا للماء لكن يحتاج اليه للعطش، او يحتاج اليه لثمنه لمؤنه سفره او نفقه نفسه او ممونه او حيوان محترم معه، او ان يحول بينه وبين الماء سبع او عدو او تمام. كل هذه الاشياء نسميه فاقدا للماء شرعا ولا حسا؟ شرعا. فاذا كان فاقدا للماء فقدا شرعيا اشترط الا يكون عاصيا بالسفر، لان التيمم عزيمه للفاقد فقد شرعي حسي. من فقد الماء فقدا شرعيا فالتيمم في حقه عزيمة، ومن فقد الماء فقدا شرعيا التيمم في حقه والرخص لا تباح بالمعصية. واضح ولا غير واضح؟ طيب ثم قال رضي الله عنه فروض التيمم. قال فروض التيمم خمسة، وقيل ستة بعد القصد ركنا من أركان التيمم. المصنف عدها خمسة، ما هي؟ النقل والنية ومسح الوجه ومسح اليدين والترطيب، صح؟ بعضهم بقى زاد ركنا سادسا في العمدة أظن، صح؟ جعل القصد ركنا والنقل ركنا والنية ومسح الوجه ومسح اليدين والايه؟ والترطيب. وبعضهم جعل أركان سبعة كما في روضة المحتاج، روضة الطالبين. جعل التراب ركنا والقصد والنقل والنية ومسح الوجه ومسح اليدين والترطيب. واضح؟ فالمصنف جرى على ما جرى إيه؟ عليه أن الفروض كم؟ خمسة، وهو الأحسن. ها؟ في العد. طيب. قال الأول نقل التراب. ما معنى نقل التراب؟ يعني تحويل التراب من الأرض أو من الهواء أو غير ذلك إلى العضو، تحويله من المكان إلى العضو، تمام؟ طيب. قال الأول نقل التراب، الثاني النية، الركن أو الفرد الثاني النية مقرونة بالنقل. مقرونة بالإيه؟ بالإيه؟ بالنقل. يبقى النية هل تقترن بالوجه ولا بالنقل؟ ويجب استدامتها إلى مسح شيء من الوجه. فالنقل ده الركن الأصلي المقصود، ويجب استدامة هذه النية إلى مسح جزء من الوجه على ما اعتمده الشيخ زكريا والشيخ شهاب بن حجر أظن كده. نعم. طيب كيف ينوي بقى يا مشايخ؟ ينوي استباحة مفتقر إلى طهر بالتيمم، أو ينوي استباحة الصلاة، أو استباحة الطواف، أو استباحة مس المصحف. لكن هل يكفي أن ينوي أداء فرض التيمم؟ لا يكفي. نية التيمم لا بد أن تكون نية استباحة، لا يكفي نية الفرض أو أداء الفرض أو نية التيمم، لأن التيمم ليس مقصودا لذاته، إنما هو مقصود للاستباحة، بخلاف الوضوء. الوضوء في حده عبادة، لذلك يسن تشديده، لكن التيمم لا يسن تشديده بل يكره ويحرم من قصد به التعبد، قصد بتشديد التعبد. فالتيمم ليس مقصود، لذلك لا يصح أن تنوي فرض التيمم أو أداء فرض التيمم أو التيمم. طب كيف أنوي؟ أنوي الاستباحة، استباحة ما يفتقر إلى طهر، أو استباحة الصلاة، أو استباحة مس المصحف، أو. وما ينويه المتيمم على ثلاث مراتب. ما ينويه المتيمم على كم مرتبة؟ المنوي بقى، احنا عرفنا كيفية النية. طب المنوي الشيء الذي تنويه ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى فرض الصلاة ولو منذورة، وفرض الطواف، وخطبة الجمعة. دي اسمها المرتبة الايه؟ هذه الثلاثة في مرتبة الأولى، أعلى مرتبة. فرض الصلاة، ما قلتش الصلاة، ولو كانت منذورة، وفرض الطواف ولو كان منذورا، وخطبة الجمعة. المرتبة الثانية نفل الصلاة ونفل الطواف وصلاة الجنازة. هذه في المرتبة الايه؟ الثانية. المرتبة الثالثة ما عدا ذلك مما يفتقر إلى طهر، كسجدة التلاوة وسجدة الشكر وقراءة القرآن للجنب ونحوه، ومس المصحف للمحدث حدث أصغر، وتمكين الحليب. الحائض إذا انقطع دمها يجب عليها أن تغتسل أو لا؟ لا يوجد ماء للاغتسال، تتيمم. يبقى تمكين الحليب وكذلك الكتابي. يبقى المراتب كام؟ فرض الصلاة والطواف وخطبة الجمعة، هذه واحد مرتبة أولى. نفل الصلاة ونفل الطواف وصلاة الجنازة. ثانية، ما عدا ذلك مما يفتقر إلى طهر في الثالثة. مثاله سجود التلاوة والشكر وتمكين الحليل ومس المصحف وقراءة القرآن. إذا نوى استباحة شيء من المرتبة الأولى استباحه فقط، واستباح كل الثانية وكل الثالثة. يعني إذا استباح الصلاة، صلاة الفرض، جاز أن يصلي الفرض أو أن يطوف الفرض بقى، ويستبيح كل الثانية، يبقى يجوز أن يفعل فرضا ونوافل، فرضا وصلاة جنائز، صلوات جنائز، أن يصلي فرض وأن تجامع المرأة، أو أن يمس المصحف مرارا وأن يقرأ في المصحف مرارا. واضح؟ طب إذا استباح شيئا من الثانية، استباح كل الثانية وكل الثالثة، تمام؟ وإذا استباح شيئا من الثالثة، استباح كل الثالثة ولم يستبح لا من الثانية ولا من الأولى شيء. تاني نقول كمان، عرفت الثلاث مراتب؟ صلاة الفرض، طواف الفرض، خطبة الجمعة. المرتبة الثانية صلاة النفل، طواف النفل، صلاة الجنازة. المرتبة الثالثة ما عدا ذلك. إذا استباح الفرض استباحه، والثانية والثالثة معه كمان، يجوز أن يفعل كل الثانية وكل الثالثة. يعني إذا نوت بتيممها أن تصلي الظهر، جاز أن تصلي النوافل ما شاءت، وجازت أن تقرأ القرآن ما شاءت، وأن تمس المصحف ما شاءت، وأن تمكن الحليل ما شاءت للجماع، تمام؟ طب هل يجوز لها أن تصلي فرضين بتيمم واحد؟ لا، وأن يتيمم لكل فرض، شروط، تمام؟ طيب إذا نوت بتيممها أو نوى بتيممه استباحة شيء من المرتبة الثانية، استباح جميع الثانية وجميع الثالثة ولم يستبح شيئا من الأولى، أظن كده واضح. وإذا استباح نوى بتيمم استباحة شيء من الثالثة استباحها كلها وامتنعت عليه جميع الثانية وجميع الأولى. الأولى واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ الله المستعان. قال الثالث مسح الوجه، أي مسح جميع الوجه، لكن لا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر، بل ولا يندب، بخلاف الماء ولو كان الشعر خفيفا لا يجب إيصال الغبار إلى منابت الايه؟ الشعر في الوجه. قال الرابع مسح اليدين مع المرفقين، يبقى تمسح اليدين مع الايه؟ كما في الوضوء تماما، لا تقتصر على الكفين فقط خلاف للأئمة الثلاثة. خلاص. قال الخامس الترتيب، يعني الترتيب في المسح، يعني الترتيب في الايه؟ لا في أخذ التراب، الواجب الترتيب في المسح لا في الأخذ، يعني لابد أن يمسح الوجه أولا ثم اليد بعد ذلك. طب ماذا لو أخذ التراب ضرب بيديه الأرض ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه ثم ضرب ضربة ثانية ومسح بيمينه يساره، أجزأ ولا لا؟ مع كونه يصدق عليه أنه لم يرتب في الـ في الـ في الـ في الأخذ، صح ولا لا؟ لأنه شرك مع الوجه اليد اليسرى ولا اليمنى ولا لم ولا لا شرك مع الوجه اليد، فلا يصدق عليه أنه رتب في الايه؟ في النقل، لكن يصدق عليه أنه رتب في الايه؟ في المسح. لذلك نقول الواجب الترتيب في المسح ولا في أخذ التراب؟ واضح ولا غير واضح؟ ثم قال سنن التيمم. سنن التيمم كثيرة، منها السواك. طب محل السواك في التيمم قبل التسمية والنقل، قبل أن يسمي وقبل أن ينقل التراب يتسوك. قال والتسمية أقلها بسم الله وكمالها بسم الله الرحمن الرحيم، ويأتي بها ولو كان جنبا، مع أن البسملة آية من القرآن يقول وهو جنب، لكن يقصد بها الايه؟ أو يطلق، لكن لا يقصد بها القرآن ولو مع الذكر، تمام؟ قال وتقديم اليمنى، أي من يديه على اليسرى، والموالاة لغير دائم الحدث، أما هو فتجب عليه الموالاة كما في وضوئه تخفيفا للمانع ما أمكن، تمام؟ طيب. قال وتخفيف التراب من الكفين بالنفض أو بالإيه؟ بالنفخ، إما بنفضهما هكذا أو بالنفخ هكذا، تمام؟ قال وكل ما يمكن مجيئه من سنن الوضوء غير التثليث، يعني ومن سنن التيمم كل السنن التي مرت في الوضوء إلا التثليث، فإنه لا يسن تثليث المسح في التيمم، فيسن هنا التوجه للقبلة كما مر في الوضوء، الابتداء ابتداء مسح الوجه من الأعلى كما مر في الوضوء، تخليل وابتداء مسح اليدين من الأصابع كما تغسل في الوضوء، وإطالة الغرة والتهجيل كما في الوضوء، والتخليل بين الأصابع في الأولى والثانية أو في الثانية فقط أو في الـ في, الـ في الثانية فقط، تمام؟ طب هذا إن فرق بين أصابعه يسن التخليل، يسن ليه؟ طب إن لم يفرق بين أصابعه لا في الأولى ولا في الثانية، يعني هو يضرب الآن بيده على الأرض، فرق أصابعه في الأولى، هل يسن التخليل؟ نعم يسن التخليل. تفرق أصابعه في الأولى والثانية يسن التخليل، فرق أصابعه في الثانية فقط يسن التخليل. طب ماذا لو لم يفرق أصابعه في الأولى ولا في الثانية؟ يجب التخليل حتى يصل التراب إلى ما بين الايه؟ أصابع. فهمت؟ يبقى متى يسن التخليل؟ إذا فرق فيهما أو في الثانية فقط، فإن لم يفرق فيهما وجب التخليل، واضح؟ ولا يجب التخليل في الثانية طبعا. قال مكروهات التيمم. الأولى بالمصنف أن يقول باب ما يكره في التيمم، أن يأتي بلفظ مفرد، يعني لا يعبر بلفظ الجمع مكروهات، لأنه لم يذكر إلا إيه؟ شيئين. تمام؟ لا ده مش عندنا احنا، قال الجمع اثنين ده عند الفرضيين وعند المالكية. تمام؟ قال مكروهات التيمم اثنان، تكرير المسح لكل عضو مرتين أو ثلاث يكره. تمام؟ وتكثير التراب لمخالفة ذلك، تكثير التراب يعني عدم تخفيفه، لأنه يخالف ما جاء من الأخبار الصحيحة الدالة على عدم التكرير وعلى وجوب على سنة على ندب الايه؟ التخفيف. قال مبطلات التيمم، لما فرغ المصنف مما يحقق التيمم ويصححه من ذكر الأسباب والشروط والفروض، شرع يتكلم على المبطلات وأخرها عن ذلك لأن ترك شرط أو ركن يبطل التيمم. تمام؟ ويقتضي عدم الصحة، فناسب التأخير. قال مبطلات التيمم كثيرة، منها الحدث، أطلق الحدث فيشمل الايه؟ الأصغر والأكبر. طب ماذا لو تيمم عن الحدث الأكبر ثم أحدث حدثا أصغر، هل يجوز له أن يقرأ القرآن؟ رجل جنوب فتيمم، بعدما تيمم أحدث أخرج ريحا، يقرأ القرآن ولا يحرم عليك أنه جنوب؟ يقرأ. يبقى إذا أحدث حدثا أصغر بطل حدثه بالنسبة للأصغر إلى الأكبر. تمام؟ ها؟ يقرأ. نعم يقرأ. نعم. ويستمر حدثه، يستمر تيممه عن الحدث الأكبر ما لم يطرأ عليه ها حدث أكبر مرة أخرى. طب الحائض إذا تيممت لتمكين الحليل، احنا نقول إذا تيمم عن الحدث الأكبر استمر تيممه عن الحدث الأكبر ما لم يطرأ عليه حدث أكبر آخر فيبطل. طب الحائض التي تيممت لتمكين الحليل مكنته وجمعها زوجها، طرأ حدث أكبر أو لا؟ هل بطل الحدث الأكبر فلا يجمعها إلا بتيمم جديد؟ لا، هذه مستثناة. صح؟ فاهمين ولا لا؟ نعيد. الآن المرأة التي حاضت وانقطع حيضها، إذا أراد زوجها أن يجامعها يجب أن تغتسل أو لا؟ لا يوجد ماء، تتيمم. إذا تيممت جاز لها أن توطأ أو جاز أن توطأ أو لا؟ جومعت. فإذا جومعت انتقض حدثها الأكبر أو لا؟ انتقض. احنا قلنا إذا تيمم عن الأكبر وأحدث حدثا أصغر بطل التيمم أو انتقد الحدث الأصغر واستمر الأكبر إلى أن يطرأ حدث أكبر آخر بالجماع، طرأ حدث أكبر أو لا؟ لكن هل أبطل هذا التيمم؟ لذلك يجوز لزوجها أن يجامعها 10-20 ألف مرة عقلا يا مشايخ يا أولاد الذين يجوز أن يجامعها ما شاء ما لم تحط حيضا آخر. تمام؟ وإن كانت الجماع جنابة وحدث أكبر لكن لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض التيمم بل يستمر معها. فهمتم ولا لا؟ طيب. قال والردة، والعياذ بالله، والردة نوعان، ردة حقيقية وردة إيه؟ حكمية. ما هي الحكمية؟ هو الردة أولا قطع استمرار الإسلام، في عندنا بقى ردة حقيقية وهي قطع الإسلام ممن يصح طلاقه. ممن يصح؟ من هو الذي يصح طلاقه؟ البالغ العاقل. تمام؟ المكلف يعني. أي نعم. فهذا إذا ارتد تسمى ردته ردة إيه؟ حقيقية. طب الصبي الذي لا يصح طلاقه هذا، أو المجنون إذا أتى بالكفر، هذا نسميه مرتدا حكما أو لا؟ ها؟ نسميه الردة الحكمية تقطع تبطل التيمم. يبقى قول الشيخ الردة يشمل الردة بنوعيها الحقيقية والحكمية، فيشمل ما لو حكم بإسلام صبي ثم حكى هذا الصبي كفر، قال أنا ربكم الأعلى عامدا قاصدا من غير أن يقصد قراءة القرآن، نقول بطل تيممك أيها الصبي، لكن يقتل ولا لا؟ لما يبلغ بقى حلال ربنا حتى لو بلغ احنا في زمن زفت. قال وتوهم الماء ومن المبطلات توهم الماء، وإن كان الماء الذي توهمه قليل لا يكفي لطهارته، بمجرد أن توهم الماء خارج الصلاة بطل تيممه، بطل تيممه. وتوهم الماء خارج الصلاة، ما معنى توهم الماء؟ تردد في وجود الماء، التردد بأن ظن أو شك أو وهم وجود الماء. رأى سرابا، سمع شخصا يقول عندي ماء لفلان، عندي ماء ليه؟ لفلان. لما سمع عندي ماء توهم أنه يوجد ماء، لما قال لفلان عرف أنه يوجد مانع من استعمال الماء، بمجرد حصول التوهم بطل التيمم، عليه أن يعيد. لكن ماذا لو قال عندي لفلان ماء، يبطل التيمم ولا لا؟ لا يبطل. ما الفرق؟ في الصورة الأولى المانع تأخر عن توهم الماء، عندي ماء لفلان، قوله لفلان هذا مانع من استعمال الماء لأنه مملوك للغير، صح؟ فهنا المانع تأخر عن التوهم. لكن لما قال عندي لفلان ماء، المانع إما سبق وإما قارن التوهم، فلا عبرة بوجود التوهم هذا. شفتم الفرق؟ الدنيا صغيرة يا ويا. طيب، قال توهم الماء يعني التردد في وجوده حالة كون التردد خارج الصلاة. تمام يا مشايخ؟ قال طيب خارج الصلاة، طيب ماذا لو توهم الماء داخل الصلاة بقى؟ لا عبرة به، لا يبطل مطلقا. واضح ولا غير واضح؟ طيب، قال والعلم بوجود الماء، والعلم بوجود، العلم يعني ايه بقى؟ يقين وتيقن وجود الماء خارج الصلاة أو في الصلاة، وكانت الصلاة مما لا تسقط بالتيمم. يبقى إن تيقن وجود الماء خارج الصلاة بطل التيمم. طب إن تيقن وجود الماء وهو يصلي، فيه تفصيل. إن كانت هذه الصلاة مما تسقط بالتيمم، بأن كان يصلي بمحل يغلب فيه الفقد أو يستوي الأمران، لا تبطل، لا يبطل التيمم. وإن تيقن الماء وهو يصلي بمحل يغلب فيه وجود الماء، بطل التيمم وتبطل الصلاة. واضح ولا غير واضح؟ طيب، قال والقدرة على ثمنه، يعني ومن المبطلات أن يقدر على ثمن الماء. رجل معه ماء يحتاج إليه لأن يبيعه ليشتري مؤنته، أو لا يوجد معه مال فأعطاه رجل ماء وهو متيمم، بمجرد أن ملك المال وهو لا يحتاج إليه لمؤنة سفرية أو نفقة حيوان محترم، بطل التيمم لأنه يجب عليه الشراء الآن. قال وزوال العلة المبيحة، يعني ومن المبطلات زوال العلات المبيحة للتيمم، كالمرض، مريض تيمم خوفا من استعمال الماء فبرئ، شفي، بمجرد الشفاء بطل التيمم. تمام يا مشايخ؟ لكن خد بالك الشيخ قال ايه؟ زوال العلة يعني زوالها يقينا، فلو توهم زوالها لا يبطل التيمم. خلاص يا شيخ ولا لا؟ قال إلا في الصلاة الساقطة به في الثلاثة الأخيرة، وحيث لا حائل في الأربع الأخيرة. الشيخ أراد أن يقيد هذه الصور التي مرت معنا. آخر صورة ذكرها الشيخ إيه؟ زوال العلة المبيحة، هذه صورة. الصورة التي قبلها العلم بدخول، العلم بوجود الإيه؟ الماء، القدرة على ثمنه، نعم. الصورة التي قبلها العلم بوجود الماء. إذا علم بوجود الماء في صلاة تسقط بالتيمم، ها؟ فلا يبطل التيمم بالعلم بوجود الماء. إذا قدر على ثمن الماء في صلاة لا تسقط، في صلاة تسقط بالتيمم، القدرة على الثمن لا تبطل التيمم. إذا زادت العلة المبيحة في صلاة تسقط بالتيمم زوال العلة لا يبطل التيمم. يبقى الشيخ يقول يبطل التيمم بالعلم وبالقدرة على الثمن، وبالزوال العلة المبيحة محل البطلان في الصور الثلاث إذا كان خارج الصلاة أو في صلاة لا تسقط بالتيمم. أما إن كان في صلاة تسقط بالتيمم فهذه الثلاثة لا تبطل التيمم. فهمتم؟ فهمتم ولا لا؟ حد مش فاهم؟ فاهم يا سيدي؟ طيب، قال وحيث لا حائل، يعني لا حائل يحول من استعمال الماء كالعطش وكالبرد في الأربع الأخيرة، يعني في الصورة الأربع الأخيرة، يعني لو توهم وجود الماء خارج الصلاة يبطل ولا لا يبطل التيمم؟ يبطل إن لم يحل حائل من استعمال الماء، هو أصلا لن يستعمل الماء لأنه عطشان فتوهم الماء. هل هو أصلا ترك استعمال الماء لكون الماء مفقود ولا لكونه يخاف من استعماله العطش؟ يبقى هل توهم الماء مبطل التيمم؟ هو أصلا لم يتيمم للفقد حتى يكون التوهم الوجود مبطل، هو تيمم للعطش خوف العطش، يبقى العطش حائل. طيب وجد الماء وجد الماء وهو يصلي في صلاة لا تسقط بالتيمم، لكن اقترن وجود الماء هذا بمانع يمنعه من استعمال الماء كالعطش، هل وجود الماء مبطل للتيمم؟ لا. وجد الماء وهو يصلي، يصلي صلاة لا تسقط بالتيمم، وجود الماء مبطل ولا لا للتيمم؟ مبطل، لكن اقترن هذا الوجود بحائل يحول من استعمال الماء، اقترن هذا الوجود باحتياج هذا الماء لأجل الشرب، هل هذا الوجود يبطل التيمم؟ لا يبطله. صح. وكذا لو قارن لو قارنت الحائل القدرة على الثمن أو زوال العلة المبيحة. فهمتم ولا لا؟ ما فهمتوش. طيب احنا عندنا كم صورة؟ أربع صور. توهم وجود الماء خارج الصلاة، العلم بوجود الماء، القدرة على الثمن، زوال العلم المبيح. ضع مع كل ناقد من هذه النواقد اكتب فوقها حيث لا حائل حيث لا حائل حيث لا حائل حيث لا حائل. فتوهم الماء خارج الصلاة مبطل حيث لا حائل، فإذا وجد الحائل فهل هو مبطل؟ فهمتم؟ العلم بوجود الماء مبطل للتيمم حيث لا حائل، فإذا وجد الحائل فليس العلم بوجود الماء مبطل. القدرة على الثمن مبطل حيث لا حائل، فإذا وجد الحائل فالقدرة على الثمن ليست بمبطلة. زوال العلة المبيحة مبطل للتيمم حيث لا حائل، فإذا وجد الحائل فلا بطلان. هذا معنى قوله وحيث لا حائل في الصور الأربع الأخيرة. واضح دي؟ طيب. ها؟ أيوة الحائل يعني حائل يحول من استعمال الماء، عطش أو برد، مانع. طيب الثلاثة الأخيرة، زوال العلة المبيحة، القدرة على الثمن، العلم وجود الماء، اكتب على كل واحدة قيدا آخر. العلم وجود الماء مبطل للتيمم إلا في صلاة تسقط به، القدرة على الثمن مبطلة للتيمم إلا في صلاة، إلا إذا قدر على الثمن في صلاة تسقط بالتيمم، فالقدرة على الثمن لا تبطل التيمم. زوال العلة المبيحة مبطلة للتيمم حيث لا حائل وحيث كان في صلاة في غير صلاة تسقط بالتيمم، بأن كان في صلاة لا تسقط بالتيمم. فهمتم؟ فالشيخ عزي يضيف هذه القيود ففعل ما فعل فزاد الأمر صعوبة، لكن فهمتم ولا لا؟ الحمد لله. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.